وهي في قبلته فتكف رجليها، وهذا يدل على أن لمس المرأة ليس فيه نقض للوضوء. نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين. يعني روي القول به، بقول به يعني جاء عن غير واحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين. وهو قول سفيان الثوري. وهو قول سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحابه في الستة. وأهل الكوفة. وأهل الكوفة نعم. قالوا ليس في القبلة وضوء. نعم. وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق في القبلة وضوء. يعني هذا القول الثاني. قال في القبلة وضوء. قال الشافعي بن الإدريس الشافعي المحدث الفقيه الذي أصحاب من ذهب الأرض المشهور عن مذهب أهل السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. قول الشافعي يجي له أخرجه البخاري تعليقا على أصحاب السنة. ومالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه حديث أصحاب مذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. الأوزاعي أبو عمر عبد الرحمن بن عمر ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. وأحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه حديث أصحاب مذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. إسحاق بن إبراهيم الحنبلي المشهور بالراهوية وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا من موجه. وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. دليلهم أو لا نفس من النساء لأن قال المراد به اللمس. والصحيح أن المقصود باللمس والملامسة في الآية الجماع. هذه جوابهم يعني من غير ما قال إن يمكن يكون بحال وأن هذا من خصائصه شرع ذلك بشرع ومعلوم الخصوصية لا تثبت بالاحتمال وكان يعني غير حائل هذا ليس في دليل يدل عليه. حديث الباب. حديث الباب تكلم فيه يعني بعضهم والترمذي نفسه ممن تكلم فيه ولكنه صحيح الاسناد وفيه حبيب ابن علي بن ابي ثابت وفي جلده ولكن يحتمل تدريسه وقد ذكر ذلك الشيخ الالباني رحمه الله انه من محتمل تدريسه. نعم يعني هذا بالنسبه لكون هذا مسته ابن هلم والنسبه ولكن هذا مسته وهو يعني طبعا جد غير حاله لكن حصول اللمس منه انه موضع في حديث اعتراضها فقبلته ومعلوم ان رجلها انها تمد رجلها يعني الغالب انها غير مغطاه وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. هذا كلام الترمذي أصحابنا يعني مقصود هذا الحديث الذين قالوا بقوله أنه لم يصح عندهم لحال الإسناد من جهة أن فيه حبيب لعله من جهة أن فيه حبيب أبي ثابت وهو مدلس. قال وسمعت أبا بكر العفار البصري يذكر عن علي بن المديني أنه قال ضعف يحيى بن سعيد بن قطان هذا الحديث جدا وقال هو شبه لا شيء. وهذا من تلميذ الحكاية عن يحيى بن سعيد بن قطان لأنه يضعف هذا الحديث الذي هو حديث عائشة. قال وسمعت أبا بكر العطار البصري. أبو بكر العطار هو أحمد بن محمد بن إبراهيم وهو صديق أبو داود الترمذي. أبو داود. عن علي بن المديني. عن علي بن المديني وهو علي بن عبد الله المديني الشيخ البخاري الحديث أخرجه البخاري أبو داود الترمذي والنسائي بن ماجه التصوير. هذا فيه أيضا أن رواية أو أن من خرج له الترمذي الأثار لا يعد من رجاله، لأن هذا العطار لأن روى عن هذا الأثر الذي ينتهي به عن صحيح القطان ولم يذكر في رجاله بل ذكر في رجال أبي داود. قال وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث فقال حبيب أبي ثابت لم يسمع من عروة. نعم، وهذا أيضا يعني من وجوه ضعيفة التي ذكرها الترمذي. لكن البخاري هو الذي روى حديث أنها كانت تعتاد في قبلته وأنه يغمزها حتى تفرج إليها وهو مواصل من صلاته. وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. وهذا طرق آخر في مهلك إبراهيم بن يزيد التيمي ثقة يرسل في تلميذ الذي يرسل ويدلس وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. هذا غير إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي. هو المشهور بإبراهيم إذا أطلق الذي هو النخعي إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، هذا المشهور عند الإطلاق حيث يذكر بدون نسب فإنه ينصرف إلى إبراهيم النخعي. وهذا لا يصح أيضا ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. نعم، لكن الحديث الأول صحيح صحيح على هذا يعني ويسعد له ما في الصحيحين من فوز عائشة الذي أشرت إليه أنه كان يصلي في قبلته فيغمزها وتكف رجليها قال كل بيوت يومئذ ليس فيها مصابيح يعني ضعف ظلم. قبل عشر بالله من ذلك الاستدلال عليه في حديث اللمس يعني أخف من الكلام في القبلة من أجل نستدل فرق الوضوء في حديث اللمس الوضوء الصحيحي والقبلة أخف أشد منها. نقول للمخالفين ما دعا في الدليل فيقول ذلك صحيح وليس بالصريح. بعد الجماعة الذين يقولون هذا لا يخصون الأمر بالقبلة لأن حتى اللمس يعني يجعلونه يعني فيه الوضوء. إشارة المشاكل أن الحديث له قوة يعني غير ما رواه حبيب النبي كامل. نعم، تقويه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاء. قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر وهو أحمد بن عبد الله الهمداني الكوفي وإسحاق بن منصور. قال أبو عبيدة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن حسين المعلم

نعم يعني انه كونه حصل ذكره ايضا في ذكره ايضا في روع العليل ذكر ذلك ايضا في روع العليل قال انه ما يدل على ما يدل على النقض وانما يدل على ان هذا قد حصل منه صلى الله عليه وسلم وليس فيه امر في الامه او اخبار بان الوضوء ينتقض فالاحتمالات المذكوره فيه يعني تجعل الامر يعني في ذلك ليس على سبيل الإلزام على سبيل الإلزام ولكن يمكن ان يكون على سبيل التفاهم. قوله هنا تأثر محمول على ان يسلم استدعى ذلك. نعم. ان كان يحتاج الترجمة ما جاء بالوضوء من القيء والرعاف يعني كان الرعاف قياسا على القيء يعني هذا الشيء يدل عليه من جهة الحديث ولا تعرض له فيه فإنما هذا الكلام على القيء وأضاف إلى ذلك الرعاف قياسا القيء مثل الرعاف والرعاف مثل القيء على هذا الحكم. نعم يعني لأن بعض أهل العلم قال إنه إذا كان فاحشا يعني خارج إذا كان فاحشا يعني مثل الدم كان يحصل به نقل الوضوء وما نعلم عن شيء واضح يدل على هذا. قال أبو عيسى وقال إسحاق بن منصور بن معدان بن طلحة قال أبو عيسى وابن أبي طلحة أصح يعني من أحد الشيخين قال معدان بن طلحة وأحدهما قال معدان بن أبي طلحة قال يكون معدان بن أبي طلحة أصح من قول من قال معدان بن طلحة إنه منسوب إلى أبيه مكنى وليس منسوب إلى أبيه مكنى. قال أبو عيسى قد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من التابعين الوضوء من الخيء والرعاء وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرج أصحابه ستة وأحمد وإسحاق مرة ذكرهما. وقال بعض أهل العلم ليس في الخيء والرعاء وضوء وهو قول مالك والشافعي. مالك والشافعي مرة ذكرهما. وقد جود حسين المعلم هذا الحديث يعني هذه الطريقة التي ذكرها المصنف يعني جودها يعني حسين المعلم وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء لم يذكر فيه الأوزاعي وقال عن خالد بن معدان وإنما هو معدان بن أبي طلحة يعني في حذف وفي خطأ في حذف في بعض الأشخاص وفيه خطأ في أثناء بعض الأشخاص والإسناد الأول الذي فيه حسين المعلم هو صحيح. هو معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحابه في الستة عن يحيى بن أبي كثير فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء لم يذكر فيه الأوزاعي وقال عن خالد بن معدان إنما هو معدان بن أبي طلحة ما ذكر فيه الأوزاعي ولا ذكر فيه أبوه أيضا مثل الإسلام الأول.

ولا شك أن المغاير داخلة في المغير، والإنسان يعني لا يتساهل يعني صفاته وركبته يفعلهما مع يعني الـ مع الـ الـ الشيء الذي يحدد و يعني يعتبر بداية وغاية، فإن الصفة والركبة الاحتياط أن يكون داخلتين. يقول يحصل أحيانا استرجاع لما بقي من الخير، فهل هذا يفطر؟ إذا كان تعمد يعني إذا كان هذا إذا ضاعه الخير، وأما إذا استقاع فهو مفطر بكل حال. إذا استقاع هو الذي جذب الخير فهو مفطر استقاعته، وأما إذا زرعه الخير فهذا هو الذي ليس فيه إفطار، ولكنه إذا تعمد أن يبلع يعني شيئا من هذا الخير فإنه يكون مفطرا بذلك، لأنه ابتلع شيئا لا يجوز له ابتلاعه. يقول يا شيخ، إذا مرت المرأة بنجاسة وأصابتها في ليلها ثم مرت فقط على طريق ليس فيه تراب إنما بلاط وهي متجهة إلى المسجد، فهل ما بعد تلك النجاسة مما مرت عليه ظاهرة وتصلي بثوبها؟ إذا كان مرت بنجاسة مغمست بها فإنه يجب غسلها، يجب تطهيرها إذا كان محققا منها نجاسة، أما إذا كان مجهول فلا يلزمها، إذا كان مجهول الماء الذي في الطريق أو الذي في الشارع ولم تتحقق أنه نجاسة لا يعتبر نجاسة، لكن إذا تحقق بأنه نجاسة فإنه يتعين الغسل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله نعم.